هل يجوز صوم يوم الشك؟ لا يصح ولا يجوز صوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، على أنه من رمضان، أي إذا أخبر من لا يثبت الصيام بشهادتهم كالفسقة وهم مرتكبو الكبائر أنهم رأوا هلال رمضان في 29 ليلة. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري. أما صيام يوم الشك لقضاء يوم فاته فيجوز.